والصلاة والسلام على رسول الله، واشهد ان لا اله الا الله لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اذا انتهت محاضرة النساء ان شاء الله ركب ميكروفون، بس الان نكسب وقت. بقي عندنا، اخذنا العصر تمام الجزء الثالث والعشرون، لكن بقي علينا سورة صاد وقليل من سورة الزمر. نكملها ان شاء الله في هذه الثلث ساعة أو النص ساعة، وإذا انتهت محاضرة النساء يخبرونا إن شاء الله. نشغل الميكروفون. أيوة، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاد والقرآن بالذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أأنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما، فليرتقوا في الأسباب. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. فبدأت سورة صاد سلمكم الله بالقسم بكتاب الله عز وجل، صاد والقرآن ذي الذكر، ورب العزة يقسم بما يشاء. بل الذين كفروا في عزة وشقاق، منعه وكبر يمنعهم من الإسلام. كما أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. ليس ثم مهرب ولا فرار من عذاب الله عز وجل لما جاءهم الهلاك. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. يعني من أنفسهم ينذرهم، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. يتعجبون من أمر حق واضح، والعجب يعني من تكذيبهم. وانطلق الملأ منهم أصحاب الرئاسات أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. محمد يريد أن يترأس علينا ويأخذ الدنيا، كذا اتهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كذبوا كذبة أخرى، قالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يعني في ملة النصارى والملل التي أدركوها، ما سمعنا أنه سيبعث نبي، إن هذا إلا اختلاق كذب. أأنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب. ولو ذاقوه لما قالوا هذا القول. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ لو كان عندهم مفاتح الخزائن فليعطوا النبوة من شاءوا، لكن خزائن الرحمة ليست عندهم، عند الله عز وجل. يختار من البشر من يشاء للنبوة. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما، فليرتقوا في الأسباب. يتخذوا أسباب موصلة إلى السماء ويقطعوا الوحي عن محمد صلى الله عليه وسلم إن استطاعوا، ولا يستطيعون. جند ما هنالك، أي هؤلاء جند كغيره من الأحزاب الذين حل عليهم عذاب الله عز وجل، مهزوم من الأحزاب كما حصل لهم في غزوة بدر. نعم. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. فمعنى كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد، اختلفوا في معنى ذي الأوتاد، قيل صاحب الجنود لأن جنود فرعون من كثرتهم إذا سافر يحتاج إلى أوتاد كثيرة وخيام كثيرة، وهم أوتاد يعني كالأوتاد له يحمون إيش ملكه، فوصف فرعون بأنه ذي الأوتاد. وقيل ذي البناء المحكم العالي أبني عندهم، وكذلك قيل ذو الملك الشديد الثابت، أقوال في معنى ذي الأوتاد. نعم. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة، الأيكة أصحاب الشجر الملتف، أولئك الأحزاب. نعم. أيوة. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. نعم. تصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. قبل ما ندخل في قصة داود عليه السلام نشرح وما ينظر هؤلاء يعني كفار قريش إلا صيحة واحدة نفخة الصور ما لها من فواق. قرأ القراء هذا الحرف على قراءتين، فواق فواق بالضم وبالفتح. إن قلنا بعض قال هما لغتان يعني بمعنى واحد، لما تأتي وتقرأ في التفسير هما لغتان يقصد بمعنى واحد، وبعضهم فرق وهما لغتان، قال الفتح لغة قريش والضم لغة تميم. نقل عن عباس وقتادة أن معناه من رجوع، ما لها من فواق بعد الصيحة لا رجوع لهذه الحياة الدنيا ولا يطلب منهم عمل. وفواق أبو عبيدة والفراء فرقوا، قالوا بالفتح بمعنى الراحة، كيف نضبط بالفتح؟ فواق معناها ايش؟ الراحة، ما لهم من راحة وإفاقة كالجواب من الإجابة. قال وذهب بها إلى إفاقة المريض من علته من راحة، كالمريض إذا أفاق من علته ارتاح من علته، فهؤلاء ليس لهم رجوع للراحة. فواق قال بالضم ما بين الحلبتين كفواق ناقة، ها في حديث أنا أذكر أنه وردش كفواق ناقة ناقة فواق ناقة، ما تذكرون الحديث؟ في الصلاة ما فيها في الصلاة وين وقوف فواق ناقة وقوف وين وقوف الصلاة الوقوف فتح الأرض أي لا لا وقت زمن يحدد. راجع شوفوا إيش الحديث الذي هو إيش فيه فواق ناقة، يحددون العرب الأزمان رحمك الله بما اشتهر في أزمنتهم، اشتهر حلب الناقة، اشتهر مثلا كذلك نحر الجزور وتوزيع لحمه وطبخه، هذا اشتهر يقيسون الأزمنة به. فواق ما بين الحلبتين تترك ساعة الناقة حتى يمتلئ ضرعها مرة أخرى ويحلبونها. فايش يصير المعنى الآن؟ ما لها من فواق، ايش يصير إذا قلنا زمن بين الحلبتين؟ ما يمهلون ولا هذا الزمن اليسير، ما يمهلون. طيب، فقالوا ربنا عجل لنا فطنا قبل يوم الحساب كتابنا، طلبوا كتاب. والقط قال الصحيفة التي أحصت كل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتهددهم ويخبرهم أن هناك صحف، فقالوا هات هات الصحف نأخذها الآن كالمستهزئين. وقيل قطنا حسابنا وعذابنا ونصيبنا من العذاب، فهات يا محمد ما تهددنا به من العقوبة الآن نريدها، استعجلوا عذاب الله عز وجل. نعم، نقرأ قصة داود عليه السلام. أيوه، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر رافعا وأناب. نسجد. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. إذن هذه قصة داود عليه السلام. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي ذا القوة في الملك. إنه أواب، رجاء إلى الله عز وجل، مسبح. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. لقد أوتيت من مزمار مزامير آل داود، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري، بالعشي والإشراق، عند إشراق الشمس وعند المساء. والطير محشورة كل له أواب، كذلك يرجع بقراءته. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة النبوة وفصل الخطاب بيان الكلام. وقيل رزق، أو أول من استعمل كلمة أما بعد، وقيل بيان الخطاب وفصل الخطاب. وكان يقضي بين الناس. من قضائه ما وقع اختبار له صلى الله عليه وسلم، أخبر رب العزة وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. كان لداود وقت يتعبد الله عز وجل ما أحد يدخل عليه، ومع ذلك دخلوا عليه ملكان أرسلهم رب العزة لاختبار داود عليه السلام. دخلوا على داود ففزع منهم. انتبهوا لقصة داود، لأن إذا انتهينا من قصة سليمان كذلك عليه السلام سنذكر فوائد فيهما، ونريد كل واحد يحدد لنا الآية التي إيش تدل على الفائدة. قرابة 20 فائدة سنذكر إن شاء الله. إذ دخلوا على داود ففزع منهم، لأن ما وقت دخول عليه، وهم دخلوا بالتسور ما دخلوا من الباب، قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، صار بيننا اعتداء، بعضنا أخذ حق بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط. فإذا قلنا أن الملائكة لا تكذب فكيف هنا كذبوا؟ هذا قالوا من باب المعاريض، من باب إيش؟ استعمال المعاريض، وهذا ابتلاء من الله عز وجل لداود عليه السلام. فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، لا تجانب الصواب، واهدنا إلى سواء الصراط، العدل، طريق العدل. إن هذا، تكلم أحدهم، أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها، يقولون أصر على أن يأخذ نعجتي للكفالة، وعزني في الخطاب، بعد ذلك غلبني في وقهرني على عنزتي أو نعجتي فلم يعطني إياها، وأنا ضعيف وأنا أشتكي الآن عليه. يقول الشيخ السعدي أن داود عليه السلام، يقول بعض المفسرين ليس الشيخ السعدي، أن داود عليه السلام، وهذا منتشر في التفاسير، رب العزة ابتلاه لأنه كاد لرجل من رعيته، كان هذا الرجل عنده امرأة واحدة، وداود عليه السلام عنده 99 امرأة، وهو عجب بتلك المرأة، في روايات أنه رأى عريانة، أشياء يعني كلها بدون أسانيد صحيحة ما تصح، وأنه أرسله للقتال لكي يموت، ثم رجع، ثم تعجب من رجوعه، ثم قال جعلوه في مقدمة الجيش، فجعلوه مقدمة الجيش وقتل، ثم أخذ زوجته وتمم بهن 100، وهذا يعني بدون أسانيد صحيحة وما يليق في مقام النبوة. لذا الشيخ السعدي قال رب العزة لم يذكر ذنب داود عليه السلام، فيعتبر من التكلف الغير محمود أن نأخذ من الإسرائيليات ونأخذ من الأحاديث الصحيحة، خاصة أن فيها نساس بجانب النبوة، لكن نقول أذنب ذنبا، إيش الذنب الله أعلم، لو كان شيء مهم لرب العزة كان وضحه لنا، ما يكون بالإسرائيليات والأحاديث الضعيفة وهكذا. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، لو بقينا على ظاهر القرآن، ظاهر القرآن يدل أن داود عليه السلام سمع من طرف ولم يسمع من الآخر فقط، وهذا كذلك يعني يعاتب، كون نبي من الأنبياء يعاتب، خاصة أنه أمر بالعدل بين الناس، فسماع طرف دون آخر هذا ليس من العدل. وين الميكروفون؟ السلام عليكم. خلصت محاضرة؟ لا لا بتخش. خلصت محاضرة النساء؟ النساء خلصت؟ شغال مخربون شيخ، شغال مخربون، ما زال بدأ شغال المحاضرة. نعم، كيف عرفت؟ في أمبير شغال. يعرف ها؟ أيوة خلصوا محاضرة أقول؟ لا لسه نحتاج ربع ساعة، يلا هناك ما خلصوا النساء؟ طيب وين وصلنا؟ وين وصلنا؟ وصلنا؟ نعم. لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، هذا ظاهر القرآن. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، هذه يعني الشراكة دائما إلا إذا رزقوا التقوى كليهما، أما إذا أحدهم صاحب هوى وصاحب جور إيش دائما يحصل إيش خصومة وفراق. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أن ما فتناه يعني عرف أن هذا ابتلاء من الله عز وجل، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. رب العزة غفر لداود عليه السلام. نعم أيوة. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. الصافنات الخيل التي تقوم على ثلاث قوائم وتحني قائم، هذا في الخيل الأصيلة الجيدة. نعم. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغواص. وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. قبل ما ندخل في قصة أيوب عليه السلام، ابتلى رب العزة كذلك نبيه سليمان عليه السلام واختبره باختبارين. اختبار الأول أنه كان يعرض عليه هذه الخيول العظيمة فنسي إحدى الصلوات. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، كذلك رجع إلى الله عز وجل. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، وقت العشي العصر أو قريب من العصر. فقال طبعا فاتته، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. أرض الخيول وسميت خير كما في الحديث الخيل في نواصيها الخير كذا إلى معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم، الأجر والمغنم، حتى توارت بالحجاب الشمس غابت. فلما تذكر أنه أخطأ قال ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ما زال يفعل طفق يقطع الأعناق ويقطع السوق ويوزع لحومها على الفقراء. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر وأباح الخيل، لكن ما كانت العرب تأكل الخيل بكثرة لأنها يعني مطلوبة في الجهاد ولغير ذلك من الشؤون. فطبق مسحا بالسوق والأعناق، هذه كل الخيول الكثيرة ضحى بها لله عز وجل ووزع لحمها للفقراء. كذلك من الابتلاء: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قيل قصة ضعيفة كذلك أنه نسي الخاتم الذي يتحكم به في الجن فأخذ واحد الجن فلبسه وتشكل على صورة سليمان عليه السلام. وقصة يعني ما تصح إسرائيلية. وكان يأتي نساء سليمان حتى أنكرته امرأة منهن، وسليمان عليه السلام هام في البراري في كل مكان، ما عنده الملك وما يستطيع، فقد الخاتم وكذا، يعني مثل قصة ايش ألف ليلة وليلة. ما نريد مثل هالقصص، ما نريدها بدون أسانيد. الإسناد الصحيح أو ظاهر القرآن ذكر البغوي أنه رجع، يعني إيش قال؟ بعد 40 يوم. لا يذكر بعض التفسير أنه هو جسم سليمان ألقي على الكرسي كأنه أذنب ذنب، الله أعلم بهذا الذنب إيش، وأخطأ خطأ، فرب العزة نزع عنه إيش الملك وتاب إلى الله عز وجل، فأبدله رب العزة ملك أعظم فقيض له الشياطين تخدمه والريح تحمله هو وجنده وهكذا. ربي هب لي ملكا لا ينبغي، ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. شوفوا، ربي اغفر لي وهب لي، فالشخص لما يستغفر من ذنب يناسب هنا أن يسأل رب العزة، لا يقول لا أنا مذنب ذنب أستحي أن أسأل رب العزة، لا، ربي اغفر لي وهب لي ملكا، فيناسب الاستغفار أن تسأل الله عز وجل، لأنك الآن في حال انكسار وفي حال كذا وذل مع الله عز وجل، فبإذن الله الله عز وجل يستجيب لك. لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لما قبض على الجن قال: لولا دعوة أخي سليمان لربطته في سارية من سواري المسجد. لولا دعوة أخي سليمان. فوائد ذكرها الشيخ السعدي. اي نعم، يذكر القصة كذلك. قال سليمان عليه السلام: لا أطوفن الليل على 100 امرأة، في رواية 90 امرأة، كأنه كل امرأة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه الملك: قل إن شاء الله. فما قال إن شاء الله، ربما أجل فنسي، أجل، والمفروض الشخص يبادر يقول إن شاء الله مباشرة. فما جاءت امرأة منهن بشيء إلا امرأة جاءت بشق غلام ميت، وهو اللي قالوا إيش، فألقينا على كرسيه جسدا، شق الغلام هذا. بعد ذلك تاب إلى الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لا أتت كل امرأة منهن بفارس جاءت في سبيل الله، وكان دركا لحاجته، يعني يقصد يدرك مقصوده، دركا لحاجته. فوائد في قصة داود عليه السلام وسليمان: من الفوائد أن الله عز وجل يقص على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أخبار من قبله ليثبت فؤاده. كذلك المؤمنين إذا قرأوا أخبار من سبق يعني يزداد إيمانهم. كذلك أن الله عز وجل يمدح ويحب القوة في طاعته. وين الآية؟ ذو الأيدي. كذلك أن الرجوع إلى الله عز وجل في جميع الأمور من أوصاف أنبياء الله عز وجل وخواص خلقه، من أوصاف أنبياء الله وخواص خلقه، كما أثنى الله عز وجل على داود وسليمان بذلك. الرجوع إلى الله عز وجل في جميع الأمور من أوصاف أنبياء الله عز وجل وخواص خلقه. وأنهم داود عليه السلام وسليمان يرجون الله عز وجل. كذلك ما أكرم الله عز وجل به نبي الله عز وجل داود من حسن الصوت العظيم. وكذلك من أكبر النعم على العبد أن يرزقه الله عز وجل العلم النافع ويعرف الحكم والفصل بين الناس، هذا من العلوم النافعة. كذلك منه اعتناء الله عز وجل بأنبيائه وأصفيائه عندما يقع منهم بعض الخلل يقومهم رب العزة ويصوبهم ويبدلهم، يعطيهم التوبة ويبدلهم خير مما كانوا عليه ويعودون إلى أكمل حالة بعد ذلك. كذلك سلمكم الله أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون، معصومون من الخطأ، وإذا أخطأ أحدهم صوبه رب العزة. وداود عليه السلام أغلب أحواله ملازم للمحراب، كان فينبغي الأب أن يلازم الطاعة، وينبغي استعمال الأدب عند الدخول على الحكام والاستئذان وهكذا. كذلك لا يمنع الحاكم سوء أدب الخصم أو عدم استئذانه أن يحكم بينهم بالحق. إذا أخطأ في حق الخصم فما يمنعك هذا أن تحكم بالحق. ومنه كمال حلم داود عليه السلام، مع أنه غضب عليهما لكن مع ذلك إيش حكم بينهما بما رآه صواب. جواز قول المظلوم ظلمني فلان، وين هذا؟ لقد ظلمك، أو الآية إن أخي بغى بعض على بعض وعزني في الخطاب. الموعود والمنصوح ولو كان دون الناصح يجب عليه أن يتقبل. فداود عليه السلام نبي، والله عز وجل أرسل له ملكان لينصحاني وقبل النصيحة منهما ومشمئز. كذلك كما ذكرنا المخالطة بين الأصحاب سبب للمتاركة إلا من رزقه الله التقوى. وكذلك أن الاستغفار والعبادة خصوصا الصلاة مكفرات للذنوب، كما أن داود عليه السلام لجأ للسجود والتوبة إلى الله عز وجل. كذلك أن رب العزة أكرم عبده داود وسليمان بالقرب منه وحسن الثواب. وكذلك سلمكم الله ينبغي للحاكم أن يحذر من الهوى ويبتعد عنه في الحكم بين الناس. هذا ما ذكر من الفوائد. بقي عندنا عن سليمان عليه السلام أن سليمان من فضائل داود ابنه وهبه الله عز وجل، ويعتبر من أكبر النعم على الله عز وجل أن يرزق الله عز وجل العبد ابن صالح، فإذا كان عالم صار نور على نور. يدعو الله عز وجل الإنسان أن يعلم أبناءه خاصة العلم الشرعي. ورب العزة أثنى على سليمان نعم العبد إنه أواب، وفيه تقديم سليمان محبة الله على ما يحب، فلما رأى أن هذه الخيول شغلته قدمها يعني صدقة للفقراء. وكل ما يشغل عن الله عز وجل فهو مشؤوم مذموم يجب التخلص منه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. لما ترك الخيول وهي كانت مركوبة ومركوبة جنوده عوض الله عز وجل الريح أسرع من الخيول بكثير وهكذا. تم القراءة. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا حسنى وذكرى لأولي الألباب. كذلك ابتلى الله عز وجل أيوب فصبر صلى الله عليه وسلم، ولما أراد رب العزة أن يعافيه أمره بأن يضرب برجله، فخرجت عين فاغتسل منها وشرب فشافاه الله عز وجل، ثم عوضه أهله ومثلهم معهم بعد ما فقد كثير من أهله. نعم. أيوة. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وأمره رب العزة أن يقسم أن يضرب امرأته كأنه، وأمره أن لا يحنث ويأخذ ضغث شيء من قش أو حشيش في مئة ايش نقول مئة ايش غصل ها خصلة عود عود، فضرب بضربة واحدة ووفى بقسمه. نعم. ايوه. واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار انا اخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. فهؤلاء أنبياء الله عز وجل رب العزة اصطفاهم، أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. قال البغوي أخلصناهم بذكر الدار الآخرة وأن يعملوا لها، فدائما هم إيش يعملون ويتذكرون الآخرة. كذلك سلمكم الله من الأقوال كذلك أخلصناهم جعلناهم مخلصين بما أخبرنا عنهم من ذكر الآخرة، من ذكر الآخرة. طيب في معنى ثالث ذكر الشيخ السعدي جعلناهم ذكر الدار يتذكر بأحوالهم المتذكر ويعتبر بهم المعتبر ويذكرون بأحسن الذكر، فصاروا قدوة وأئمة للناس. إذن جعلناهم ذكر الدار يتذكر بأحوالهم المتذكر، دار الدنيا، فكل من تذكر أحوال الأنبياء يزداد طاعة ويقتدي بهم ويعتبر بهم المعتبر ويذكرون بإيش بأحسن الذكر. نعم. أيوة. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار يعني فقراء المؤمنين قيل عمار وخباب هؤلاء كانوا يسخرون منهم الكفار نعم ما لنا لا نراهم معنا في النار أيوة اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار يعني هل كنا مخطئين باعتبارهم أنهم أشرار أم زاغت عنهم الأبصار بل قيل معناها بل زاغت عنهم الأبصار هم موجودون معنا في النار لكن لا نراهم زاغت عنهم الأبصار هكذا يقولون نعم إن ذلك لحق تخاصم أهل النار هناك معنى ساقه البغوي أم كانوا خيرا منا وما دخلوا النار أصلا

ثمان سنين أو عشر أخذ الأفضل. عشر سنوات قدم لا شعيب، شعيب ثبت القصة أن شعيب، لكن مش شعيب النبي. طيب لهم البشرى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. قال الشيخ السعدي في الدنيا بالثناء الحسن، ثناء الحسن والرؤية الصالحة والعناية الربانية التي يرون، العناية الربانية الله عز وجل يرون عنايته بهم في الحياة الدنيا حتى يرون أنه مريد لإكرامهم في الآخرة، يلحظ الشخص أن الله عز وجل يحفظه في نفسه وفي أولاده ويوفقه للطاعة وللخير حتى يعلم أن الله عز وجل مريد لإكرامه في الآخرة. وكذلك سلمكم الله لهم البشرى في الآخرة، لهم البشرى إذن في الدنيا بالثناء الحسن والرؤية الصالحة وبالعناية الربانية، وفي الآخرة عند الموت وفي القبر ملائكة تسلم عليهم وتبشرهم، ويوم القيامة وفي الجنة والرضوان من الله عز وجل، فلا أسخط عليكم أبدا، لهم البشرى. نعم أيوة. أفمن حط عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ذكر الشيخ السعدي هنا وكذلك البغوي في معنى كتابا متشابها، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. شابهات هناك آية تحتمل معنيين، وهنا معنى المتشابه لا تناقض فيه. ولا اختلاف مثاني يثني رب العزة، المواعظ والوعد والوعيد والأحكام تثنى والأخبار تثنى. قصة موسى كم عليه السلام كررت ليصفي رب العزة القلب، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. إذا جاءت آيات عذاب خاف المؤمن، وإذا جاءت آيات رحمة رجع، وهكذا. نعم أيوة. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. حكى سفيان بن عيينة عن 70 من التابعين قال إن هذا القرآن ليس بخالق ولا مخلوق، يعني أنه كلام رب العزة، رب العزة. أيوة. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. هذا مثل عبد فيه شركاء متشاكسون أسياد كثر، هذا يقول تعال يمين، هذا يقول تعال شمال، ما يستقيم شأن العبد. وآخر ما عنده إلا سيد واحد، يمين يمين يسار يسار، عقله معه ينجز يدرك، مثل اللي مؤسسة عليها عدة مدراء، كل واحد يريد أن تداومون ثمان لا تسع لا ما تستقيم. كذلك هؤلاء الكفار عندهم عشرات من الآلهة ما يستقيم حالهم. نعم أيوه. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقفنا. سبحانك الله وبحمدك. لا نريد كلام علماء ما نريد ها بغوا ايش قال وان تشكروا تؤمنوا بربكم وتطيعوه يرضاه لكم يثيبكم عليه زين هذا المؤمنين الاولى جاءت عليها وما يرضى عباد الكفر اي ذهبوا ما مشكلة هو نقل القولين انا لخصت الان قولين عن السادي عن البغوي قول يرضى المؤمنين وقول على العموم قال الإرادة الكونية. سبحانك الله وبحمدك اللهم سبحانك